هلموا الى غزاه الله فاصبروا

ثم قال في ذلك الذي يسمى فيه يذكر الله تعالى حتى فيما يقول عن ربي عز وجل أن يقال: ولا تقربا إلي عبدي بشيء، وما تنساش تعرف

صاحب Which is the same as the

بدأ فتولى كذب كذب بدأ لا يمكن أن يوجد دلالة لأن الله بحمد الوحيد حمد لك بدون الله الحديث في هذا الشيء عظيم أتفتح الله عظيم جدا أنه ولا يكون لنا خير إن الله ليس فيه خير احنا نقول هل لأن الحالة من الناس وفي مشكلة إلا يجي الله يكفلنا إذا ما طول الكلمة إنه الله يبين مقدس النفوس يبين الحالة الموجودة في النفوس وأصبح كما قال في كتابه العلم هو بحمد الله في جاهلية الله الناس من العلم وناس من الحمد لله وعشر الناس من الحمد لله وعشر الناس في جهة الله يبارك وتصرف في الدنيا هو الظلم والعدل Thank you.